بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية تذكرة من الله للمؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالسوء والفتك والإيذاء، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله بتوحيد الله والقيام بأمره وأداء حقوقه وحقوق عباده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، أي على الله توكلوا لا على غيره. وهذا يدل على أن التوكل خاص بالله، فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. وهذا يدل، أحسن الله إليكم، وهذا يدل على أن التوكل خاص بالله، فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأنه شرط في صحة الإيمان. بعد فمن توكل. أحسن إليكم. وهذا يدل على أن التوكل خاص بالله وأنه شرط في صحة الإيمان، فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. ومن توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك من الأسباب الظاهرة فهذا شرك أصغر. نعم، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أتاه الله في رزق أو دفع أذى أو شفاعة أو غير ذلك، كما نتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه في من رزق أو دفع أذى أو شفاعة أو غيرها. أحسن الله إليكم. فهذا شرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. كما نتوكل في المثال، ومن توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك من الأسباب الظاهرة كان ذلك كمن يتوكل، كمن يتوكل على أمير أو سلطان، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه في رزق أو دفع أذى أو شفاعة أو غير ذلك فهذا شرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. أحسن الله إليكم. فيما يقدر عليه ذلك من الأسباب الظاهرة، نعم، كان ذلك هنا زائدة. ها؟ فيما يقدر عليه ذلك من الأسباب الظاهرة، نعم، أسباب ظاهرة، شيء أسباب ظاهرة، عنده سلطان، عنده قدرة على كذا، على دفع الأذى عنه، عنده السلطان، نعم. أما إذا كان لا يقدر شرك أكبر، لو كان فيما لا يقدر عليه الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه من الأسباب شرك أصغر. نعم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد الأخذ بالأسباب المشروعة. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد الأخذ بالأسباب المشروعة. أحسن الله عليكم. في جلب خير، في جلب نفع أو دفع أذى، توكل إيش؟ توكل على الله. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد الأخذ بالأسباب المشروعة في جلب نفع أو دفع أذى. نعم. أحسن الله عليكم، ذكر في سبب نزول الآية أنها أنهم أرادوا أذى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسماه الله. فيها ذكر السبب هنا؟ نعم أحسن الله عليكم. التفسير؟ في التفسير نعم. ها؟ ذكر بعضهم سبب النزول أحسن الله عليكم. ذكر ابن جرير قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العظاه يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء عربي إلى سيفه فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثة: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. فشام الأعرابي السيف. ها فايش؟ رحمك الله. فشام الأعرابي السيف. شام. نعم أحسن الله عليكم. قال في الحاشية: شام السيف شيما سله وأغمده. يعني أغمده. نعم. وهو من الأضداد. فشام الأعرابي السيف، فدع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي ويتأول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الآية. هذا أخرجه ابن جرير، لكن حديث جابر عند البخاري ومسلم. حديث ما لهذا الحال أو غيره، أنه لما قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخر. نعم أحسن لكم. هذه رواية. هل هذا حديث آخر؟ نعم هنا ذكرها. أو رواية أخرى أو أن هذا الحديث نفسه. نعم هذه رواية أخرى عزوها إلى الحاكم وقالوا أصله عند البخاري. هي البخاري أظن القصة هذه، أنه سقط السيف من يده فأخذه فقال: كن خير آخر، كن خير آخر. وهل فيه أنه قال أنه لا أعاهدك على أن لا أقاسك؟ لا. نعم. لا ليس في هذا حديث آخر. نعم هذا اللفظ الذي ذكروه أحسن الله إليكم. الثاني عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل. بنخل. بنخل. قالوا النخل اسم موضع بالقرب من المدينة. فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قومي يقاتلونك. فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو وطائفة تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالذين معه ركعتين فانصرفوا، فكان موضع أولئك الذين بإزاء عدوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكانت للناس ركعتين ركعتين، وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. هذا صحيح. في الحاشية قالوا أخرجه الحاكم وأصله عند البخاري. نعم. طيب فيها ما في ذكر نزول الآية؟ الحديث الأول هو اللي فيه نزول الآية. نعم أحسن عليكم. الحديث الأول فيه ذكر الآية من قول قتادة أحسن عليكم. كذلك في رواية ابن إسحاق في السيرة ذكر فيها الآية. إسحاق في السيرة أظن ما السند متصل، يعني رواية ثلاثة يسوقها المفسرون عن

وذكر الخبر الذي سبق. الثالث أن بني ثعلبة وبني محارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ببطن نخلة في غزات رسول الله صلى الله عليه وسلم السابعة. أحسن الله عليكم. نعم. الثالث أن بني ثعلبة وبني محارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ببطن نخلة في غزات رسول الله صلى الله عليه وسلم السابعة، فقالوا إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم، فإذا سجدوا وقعنا بهم، فأطلع الله نبيه على ذلك وأنزل صلاة الخوف ونزلت هذه الآية. هذا قول قتادة. الرابع أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن زيد. الأول إيش الأول؟ الأول الله يحصي لك قصة هذا محارب خصفة. الثاني الثاني الله يحصي لك أن اليهود عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فكفاه الله شرهم وقال صنعوا له طعاما فأحي عليه. هذا في الحال الآية عامة، هاي واضحة هي تذكير للعباد بنعم الله، حيث أنها أن قوما أرادوا الفتك بهم فسلمه الله منهم، تعين هؤلاء القوم هل اليهود أو المشركون أو كذا، الله أعلم، يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بيّن الله أنه أخذ الميثاق على أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنه بعث لكل سبط من أسباط بني إسرائيل نقيبا منهم، أي عريفا ينوب عن قومه ويوقع عنهم العهد. بيّن الله أنه أخذ الميثاق على أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنه بعث لكل سبط من أسباط بني إسرائيل نقيبا منهم، أي عريفا ينوب عن قومه ويوقع عنهم العهد، ويخبر موسى بما يريدون، ويكون المسؤول عنهم وقوله أحسن الله عليكم. بيّن الله أنه أخذ الميثاق على أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنه بعث لكل سبط من أسباط بني إسرائيل نقيبا منهم، أي عريفا ينوب عن قومه ويوقع عنهم العهد، ويخبر موسى بما يريدون، ويكون المسؤول عنهم. وقوله وقال الله إني معكم، هذا فيه تشويق لهم أنهم إن التزموا بالعهد فالله معهم، وهذه معية خاصة، معية النصر والتأييد والحفظ. ثم بين تعالى الميثاق الذي أخذه عليهم، وأنه القيام بخمسة أمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم، أي توقيرهم واحترامهم وتأييدهم. ثم بين تعالى الميثاق الذي أخذه عليهم، وأنه القيام بخمسة أمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم، أي توقيرهم واحترامهم وتأييدهم، والإنفاق في سبيل الله. فهذه بنود الميثاق. ثم بين تعالى الميثاق الذي أخذه عليهم، وأنه القيام بخمسة أمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم، أي توقيرهم واحترامهم وتأييدهم، والإنفاق في سبيل الله. فهذه بنود الميثاق. هذا الميثاق الذي أخذه الله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى الجزاء والثواب إذا عملوا بهذا الميثاق، فقال: لأكفرن عنكم سيئاتكم، فيسلمون من شرورها في الدنيا كالمصائب والنكبات التي تصيب الأمم، ويسلمون من شرورها في الآخرة كعذاب القبر وعذاب النار، وكل شرور في الدنيا والآخرة بسبب الذنوب والمعاصي. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوعدهم بدخول الجنات في الآخرة والتمتع بما أعد الله لهم من الكرامات فيها، ثم توعدهم إذا لم يوفوا بهذا العهد فقال: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من كفر وجحد هذا الميثاق وجحد توحيد الله والإيمان به وبرسله فهذا هو الضال المنحرف عن طريق الرشاد. أحسن الله إليكم. الرازي ذكر قال أحسن الله إليكم: لما أخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم عليها؟ والجواب أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد في حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل، فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود، وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل. أحسن الله عليكم. قال: وفي الآية سؤالات. السؤال الأول: لما أخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم عليها؟ الجواب أحسن الله إليكم أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد في حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل، فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود، وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل. نعم. قوله تعالى: وقرضتم الله قرضا حسنا وذكر قبل الزكاة كنت نفقا المستحب. مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. أو يدخل فيها الفريضة، صدقة الفريضة. نعم. ثم قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بيّن تعالى في هذه الآية موقف اليهود من الميثاق الذي أخذه الله عليهم على لسان موسى، وأنهم لم يلتزموا به بل نقضوه وجحدوه وكفروا به، فجاءتهم العقوبة. ولهذا قال: فبما نقضهم ميثاقهم، الباء سببية والمعنى بسبب نقضهم للميثاق وعدم التزامهم به عاقبهم الله تعالى. فهذه العقوبة مجازات لهم من الله على نقضهم للميثاق. ثم بين ما عاقبهم به فقال: لعناهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وجعلنا قلوبهم قاسية، لا تلين لذكر الله ولا تخشع له ولا تقبل الحق، وهذه عقوبة معنوية وهي أعظم من العقوبة البدنية. وهذه عقوبة معنوية وهي أعظم من العقوبة البدنية. وقوله: يحرفون الكلم عن مواضعه، أي بعد أن طرد بنو إسرائيل من رحمة الله وجعلت قلوبهم قاسية فسدت فهومهم، فصاروا يحرفون الكلم عن مواضعه ويحملونه على غير محمله ويتأولونه على غير تأويله، لأن قلوبهم قاسية وأفهامهم فاسدة. قوله: ونسوا حظا مما ذكروا به، أي أنهم عوقبوا بترك العمل فنسوا العمل ولم يعملوا بما أوجب الله عليهم العمل به. فكل هذه عقوبات نزلت بهم في قلوبهم وفي أفهامهم وفي أعمالهم، وهي عقوبة معجلة في الدنيا لهم، ولهم العذاب الشديد في الآخرة. وقوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي لا تزال تطلع على خائنة من اليهود إلا قليلا منهم، ومن ذلك خيانة بني النضير وخيانة بني قريظة وخيانة بني قينقاع، فكل هذه من خيانات اليهود. وقوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم ويصفح وأن يحسن إليهم. وقيل إن هذا الأمر بالعفو والصفح عنهم منسوخ بآية القتال. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن التحريف بالكلام يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. أحسن الله إليكم. المراد بالآية التحريف اللفظي أم التحريف المعنوي؟ الشيخ ماسمين يرى أنه يشمل تحريفين. يقول في تعالى إيش؟ يحرف ونسوا حظا، لا يحرفون كلمة عن مواضع. يشمل اللفظي والمعنوي. إشكال عليه. حسن الله إليكم. قال قوله يحرفون الكلم، أصل التحريف التغيير، تغيير الشيء عن وجهه، ولهذا تقول انحرفت الدابة يعني تغير مسيرها، وانحرفت السفينة أي تغير اتجاهها. إذن يحرفون أي يغيرون الكلمة عن مواضعه، وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان، تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى. من تغييرهم في اللفظ أنه لما قيل لهم وقولوا حطة قالوا حنطة ما قالوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، بل قالوا حنطة يعني أعطنا أكلا. ولما وجب على الزاني المحصن أن يرجم حرفوا ذلك وقالوا إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء، وصاروا يرجمون الوضعاء ولا يرجمون الشرفاء. هذا تحريف معنوي يعني حمل النصوص على غير ما أراد الله عز وجل بها. إذن التحريف من هؤلاء يشمل بسم الله عليكم، وصاروا يرجمون الوضعاء ولا يرجمون الشرفاء. هذا تحريف منهم اليهود. قال وصاروا يرجمون الوضعاء ولا يرجمون الشرفاء. هذا تحريف معنوي يعني حمل النصوص على غير ما أراد الله عز وجل بها. إذن التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي والتحريف والمعنوي. نعم لا ينبطر ما في تحديد. نعم ايش مظاهره يعني المعاونه. نعم سير في زياده. احسن الله اليكم. قلت ونسوا حظا مما ذكروا به اي انهم عوقبوا بترك العمل فنسوا العمل، و يعني هل العباره انهم عوقبوا بترك العمل فنسوا العمل أو فنسوا العلم؟ لا العمل. أنا أحسن الله إليكم. الشيخ السعيد وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله قال أن يشمل نسيان الترك ونسيان العلم. قال أحسن الله إليكم الشيخ ابن عثيمين نسوا حظا مما ذكروا. نسوا تحتمل معنيين، الأول نسوا أي تركوا، والثاني نسوا أي بعد الذكر. فالأول نسيان عملي والثاني نسيان علمي، فهل المراد في هذه الآية الأول أو الثاني؟ الجواب كلاهما المراد. نسوا أي تركوا عن عمد، نسوا أي تركوا عن عدم العلم، عن عدم علم يعني نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل. فإذا قال قائل ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ قلنا اقرأ قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا نسيان علمي. واقرأ قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، هذا نسيان عملي. وقوله نسوا الله فنسيهم أيضا هذا أيضا نسيان عملي. وقيل إن هذا الأمر بالأمر إن هذا الأمر بالعفو والصفح عنهم منسوخ بآية القتال، هذا اختيار شيخ الإسلام كما في الصارم. اختيار من؟ شيخ الإسلام الصارم المسلول اختار أن قال قبل أمر القتال. فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، أمر الله نبيه أن يعفو عنهم ويصفح وأن يحسن إليهم. وقيل إن هذا الأمر بالعفو والصفح مع عنهم منسوخ بآية القتال. شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول يقول: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، في قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، صلى الله عليكم، وفي قوله تعالى: فاعفوا عنهم واصفح، وفي قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا، وفي قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وفي قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونحو هذا في القرآن، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله، السلام عليكم، فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين، انتهى. هذا قول يعني مسائل شيخ الإسلام وجماعة. هو قول الثاني أنه ليس في أنه ليس هناك نص، وأن هذا محمول على ما إذا كان المشركين عندهم ضعف وليس عندهم قوة، فإنهم مؤمن بالعفو والصف، وإذا كان عندهم قوة ونشاط هم مؤمن بالقتال. في أحد أشار إلى القول الثاني هذا؟ الشيخ ماسمين أشار إلى قول قال: في الاستثناء إلا قليلا منهم كعبد الله بن السلام، واحتمال أن يكون عودة الضمير إلى أقرب مذكور إلى هؤلاء، يعني يعفو عن ذنوبهم الماضية. أحسن الله إليكم. قال: فاعفو عنهم مصفح، إن الله يحب المحسنين، اعفو عنهم، هل العفو عن القليل الذين لا خيانة فيهم؟ هل العفو عن القليل الذين لا خيانة فيهم أو عن جميعهم؟ قيل: الضمير يعود على أقرب مذكور وهو القليل، يعني فاعفو عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك ثم زالت أوصافهم السيئة، فيكون المراد اعفو عما مضى من سيئاتهم. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا، أي اعفو عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة، لأن هؤلاء القليل كانوا يهودا وكان منهم ما كان من المنابذة ونقض العهد، لكن آمنوا. فنقول على هذا التقدير لا إشكال في الآية إطلاقا، لكن إذا قلنا اعفو عنهم أي عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم، يبقى في ذلك إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود بأمر الله، قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف الجمع؟ ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، أي بالآيات التي تأمر بقتالهم، وما أكثر الناس الذين إذا أعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعة منسوخا، مع أن بعض العلماء والمحققين يقول أن كل النسخ لا يتجاوز 10 أحكام. وعلى كل حال نحن نقول إن بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة، وفي هذا إشكال، أي أن تكون منسوخة، أولا لأننا لا نعلم التاريخ، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعلم أن هذا بعد هذا فيكون ناسخا له. ثانيا من شرط النسخ أيضا أنه لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأنه إذا أمكن الجمع وقلت هذا منسوخ فإن هذا إلغاء للنص الآخر، وإلغاء النص ليس بهين، فكونك تقول هذا بطل حكمه وهو ثابت بالقرآن والسنة ليس بهين، ولذلك يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا بدليل، ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا بدليل لا مفر منه، ومتى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم. أحسن الله إليكم. الشيخ العثيمين يقول إذا أمكن الجمع، فإن القول بالنسخ محرم. يقول الآية هذه فيها هو القاعدة تعلم أنه إذا حصل تعارض من النصوص فإن الفقيه أو العالم يسلك مسالك. أولا يسلك مسلك الجمع، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يحمل هذا على حاله وهذا أحلامه فإنه مقدم. المسلك الثاني إذا لم يمكن الجمع فإنه ينظر في التاريخ، فإن عرف المتأخر فإنه ينسخ المتقدم. إذا لم يعرف التاريخ يرجع المسلك الثالث وهو الترجيح بين النصوص، فمن كان أقوى صحة أو كان مخرج في الصحيح وغيره فإنه مقدم فإنه يرجح. المسلك الرابع إذا لم يمكن الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له. هذه المسالك يسلكها يعني الفقيه أو العالم في الجامعة في إذا تعرضت النصوص. نعم. أحسن عليكم. الطبري روى عن قتادة أن هذه الآية منسوخة، ثم قال: والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه، غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو ما كان نافيا كل معاني خلافه الذي كان قبله، فأما ما كان غير ناف جميعه فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله جل وعز أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود، وإذ كان ذلك كذلك وكان جائزا مع إقرارهم بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال، الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا بها أو نكسة عزموا عليها ما لم ينصبوا حربا دون أداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم، لم يكن واجبا أن يحكم لقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية بأنه ناسخ قوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ما يرى الجمع. نعم غير الحافظ تكلم عنه قرطبي. أيضا أحسن الله إليكم ذكر وجه الشيخ المتيمي قال أن سورة المائدة من آخر ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم. قال أن سورة المائدة من آخر ما نزل، صحيح، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم. ومن ذلك المسح الخفين، لما الصحابة لما قالوا أن مسح الخفين ثابت وأنه باقي، وقال الصحابة قبل آية الوضوء قبل الخوع قبل المائدة المسح، قال وهذا السبب إلا بعد المائدة كما قال. وجها آخر في الجمع قال: إذن دعوى النسخ غير صحيحة، يبقى عندنا الجمع. جمع بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه، عفى عنهم أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام، فبنو قينقاع وبنو النضير هل قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يقتلهم، مع أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من العفو والصفح. وبنو قريظة أيضا في الواقع أنه عفى عنهم لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه، أنزلهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا نوع من العفو، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيهم السيف لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه، ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه، فتكون الآية الآن محكمة، ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي، ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ، بل القول بالنسخ مع إمكان الجمع محرم، لأنه يعني إبطال النص الذي ادعي أنه منسوخ كما تقدم. لكن أحسن الله إليكم القول بأنها عودة الضمير على أقرب مذكور إلا قليلا منهم العفو عن سيئاتهم الماضية، يعني قول هذا يعني عودة الضمير، قال إنها فعفو عنهم واصفح عفو عنهم، هل العفو عن القليل الذي لا خيانة فيهم أو عن جميعهم؟ قيل الضمير يعود على أقرب مذكور وهو القليل الذين لم تحصل منهم الخيانة. تنصر عن الخيانة كيف؟ أقول لا، لا ذنب لهم، يعني من الذنوب الماضية. قال اختصر أحسن عليكم الكلام القرطبي، قال فاعف عنهم واصفح في معناه قولان، فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة، والقول الآخر إنه منسوخ بآية السيف، وقيل بقوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة. في معناه قولان، فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة، والقول الآخر إنه منسوخ بآية السيف، وقيل بقوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة. الحافظ الحافظ ابن كثير رحمه الله قال فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصب والظفر، كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتاده هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال أحسن عليكم فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم، يعني في الآيات فيه كثير آيات هكذا بعد المشركين فاعف عنهم واصفح انتظر لهم، كل هذه الآيات فيها يعني أمر بالصبر والتحمل، وحتى يأذن الله بالقتال، ثم بعد ذلك جاء العقاب، فأنزل الله أذن الذين يقاتلون بينهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء الأمر بالقتال، من قاتل قاتل الذين يقاتلونكم، وعدم قتال من لم يقاتل. ثم جاء الأمر بالجهاد بدءا وهجوما ومدافعا. أحسن الله إليكم، يعني أحسن الله إليكم أنتم الآن في هذه الآية فسرتم ونسوا حظا مما ذكروا به النسيان، فسرتوا بالترك. نعم، يعني ما ترون أن شامل النسيان نسوا حظا مما ذكروا به أنهم عوقبوا بترك العمل فنسوا العمل. طيب أعد كلام الآية أيها الذين آمنوا. أحسن الله إليكم، الآية الأولى أيها الذين آمنوا اتقوا الله. في هذه الآية تذكرة من الله للمؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالسوء والفتك والإيذاء،

نعم يعنيكم تميلون إلى هذا أنها باقية؟ والله هذا هو الأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية 10 سنين ثم نقضوا العهد، يعني إذا ضعف المسلمون فلا بد من المصالحة والصبر، بين هذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله. الشيخ سمر أنها مسوخة بيت السيف، قيل إنها مسوخة بيت السيف، عندك كلام؟ أحسن الله إليكم. وقيل إن هذا الأمر بالعفو والصبر، ونذكر اختيار ابن جرير وابن جزي وشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن جرير أحسن الله إليكم اختار العكس، ابن عطية. شو كان ابن عطية؟ قال هي مسوخة ها نص هو جزي. السلام الله عليكم. المشكلة علي القاعدة الذي ذكرها الشيخ عثمين أنه إذا أمكن الجمع يحرم القول بالنسق، أن هذا في رفع للحكم، كيف يعني؟ يعني أنا أمكن الجمع، أمكن الجمع بعدة وجوه، يعني لأن النسخ فيه رفع الحكم، والجمع فيه عمل بالنصين من الجانبين. من العطية كانت يقولوا اختر ايش؟ وقرطبي قرطبي ذكر القولين، ما رجح ها؟ شول شو كلام قرطبي؟ قال أحسن الله إليكم في فاعف عنهم واصفح، في معناه قولان، فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. والقول الآخر إنه منسوخ بآية السيف، وقيل بقوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة. نعم رجع كذلك اختيار الباغوي. قالوا هذا منسوخ بآية السيف، الآن بن عطية والبغوي وبن جزي شيخ الإسلام والحافظ. إيش قال الحافظ الكثير؟ كذلك ذكر القولين. ما إيش قال الحافظ؟ قوله تعالى فاعف عنهم واصفح، وهذا عين النصر والظفر كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتاده هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال عن قتادة لكن طيب شو التفسير يقول ايش الاخر؟ يرى النص. نعم شكرا شكرا. وفي قوله فاعف عنهم واصفح قال لم يؤمر يومئذ بقتالهم، فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ويصفح، ثم نسخ ذلك في براءة فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. هذا رواه عن قتادة أحسن الله إليكم. طيب قلنا تفسيرنا وهذا إيش؟ وقيل إن هذا شوف قول التفسير أحسن الله إليكم. وقوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم ويصفح وأن يحسن إليهم. وقيل إن هذا الأمر بالعفو والصفح عنهم منسوخ بآية القتال، وقيل إنها باقية في حق من كان بآية القتال، واختار هذا بغوي وابن عطية. نعم هو قول بغوي وإيش ابن عطية ابن عطية وابن جزي وشوكاني المتأخرين واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل إنها باقية ابن جرير. لا ابن جرير نعم رد القول بالنسخ. نعم وقلت وقيل التفسير شفادة. وقيل إنها باقية في حق من كان مثل حالهم قبل ما فيها قول هذا ما كان قبل مكتوب هذا أضفناها أحسن عليكم ولا ما كان مكتوب سابقا ما كان مكتوب يعني ما استطيع من الضعف المسلمين في مكة كانوا في ضعف ما عندهم قدرة على إيش على القتال. نعم وهو اختار إيش أكثر المفسرين عليك ابن جرير. لكن أحسن الله إليكم ابن جرير جعلها عامة ليست في حال ضعف قال إن أهل الذمة يعفى عنهم ويصفح خاصة بأهل الذمة قال إذا أدوا الجزية صحيح في أهل الكتابة فعفوا عنه. لكن الآيات التي في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة وأعرض عن المشركين أصفح الصفح الجميل هذه هي اللي يقال في نفسه. أما هذه في هذا الكتاب في هذا الكتاب هذه في هذا الكتاب يعني خاصة يكتبون القول. وقيل إنها إيش قل أقول وقيل إنها باقية لا هذا يرفع بس هذه تكون في أهل مكة الآيات التي النصوص جاء فيها فاعف عن المصح وأعرض عن المشركين فاصح الصفا الجميل هذه هي اللي يلي فيها الخلاف هذه أما هذه في أهل مكة في أهل الكتاب في أهل الذمة أهل الذمة قيل إيش قيل إنها منسوخة منسوخ بآية السيف. نعم وقيل إن هذا الأمر بالعفو والصفح عنهم منسوخ بآية القتال بس وفي إشارة إلى أنه ليس هناك نص. نعم إيش بعده ومن الذين قالوا إن نصارى نعم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال الله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قلت محسن عليكم بين الله تعالى أنه أخذ الميثاق على النصارى كما أخذ على اليهود فقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم وهو أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يتبعوا عيسى فيما جاء به من الشريعة وتعزيره وتوقيره وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وينفقوا مما رزقهم الله فنسوا حظا مما ذكروا به أي أنهم تركوا العمل بهذا الميثاق ولم يلتزموا به بل جحدوه ونسوه فجاءت العقوبة من الله لهم ولهذا قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فعقبهم الله في الدنيا بجعل العداوة والبغضاء بينهم فهم متناحرون فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا ولكنهم يجتمعون على حرب المسلمين وهذه العقوبة عقوبة عاجلة لهم في الدنيا مع ما أعد الله لهم من عذاب أليم في الآخرة ولهذا قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أي أنه يوم القيامة

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخاطب الله في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل إليهم ورسالته عامة لجميع أهل الأرض من الجن والإنس ومن العرب والعجم، فمن ادعى أن رسالته خاصة لقوم دون قوم أو أنها للعرب خاصة فهو كافر بالله العظيم. صلى الله عليكم. نعم. وقوله يبين الله يبين لكم كثيرا من لأنه مكذب لله ورسوله كما في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كما في قوله ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما في قوله وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. هذه النصوص تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن ادعى أنها منسوخة فقد كذب الله يكون كافرا. نعم. وقوله يبين الله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أي يوضح ويبين لكم كثيرا من الأحكام التي أخفيتموها في التوراة مما تحتاجون إليه، ومن ذلك آية الرجم. ويعفو عن كثير أي من معاصيكم وجرائمكم قد جاءكم من الله نور. آية الرجم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. سؤالك ومن ذلك آية الرجم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعفو عن كثير أي من معاصيكم وجرائمكم قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو نور يهتدى به، والقرآن نور معنوي أيضا ينير الله به البصائر ويبصر الإنسان من العمى ويهديه إلى طريق الهداية والاستقامة. ويعفو عن كثير من معاصيكم وجرائمكم، ثم قول آخر ويعفو عن كثير مما ليس فيه حاجة إلى بيان. هذه الجملة أضيفت في نسخة لاحقة أحسن الله إليكم. أضيفت من تفسير، لأن بعضها مأخوذ من تفسيركم لمختصر ابن كثير وبعضهم من تفسير الأصل. ويعفو عن كثير من معاصيكم وجرائمكم، والثانية ويعفو عن كثير مما ليس فيه حاجة إلى بيان. طيب، وقيل يعفو وقيل يقول آخر. وقيل يعفو عن كثير مما ليس فيه حاجة إلى بيان، لكن هذا ليس في حق الكتاب. هل تأتي هذا حال نص عليها سيادة دي؟ حديث البيان لا في أهل الكتاب. في أهل الكتاب الشيخ السادي أحسن الله عليكم قال ويعفو عن كثير أن يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. يترك بيان، نعم، تضاف البدل كثير فقيل إيش عن كثير عن جرائمكم، وقيل إيش؟ وقيل مما ليس فيه حاجة إلى بيان. لا وقيل ما ليس فيه عبارة الشيخ عبد الرحمن السعدي. وقيل وقيل إيش؟ أن يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. نعم. السلام عليكم. وقيل نعم ويعفو عن كثير أي من معاصيكم وجرائمكم، وقيل يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. نعم، حاشق ننسب إلى السعدي، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم، مش بعده؟ قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو نور يهتدى به، والقرآن نور معنوي أيضا ينير الله به البصائر ويبصر الإنسان من العمى ويهديه إلى طريق الهداية والاستقامة، وكتاب مبين وهو القرآن الكريم يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي من اتبع رضوان الله وقبل الحق، سبل السلام أي الطرق الموصلة إلى الله وإلى كرامته وجنته، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الشرك والجهل والشك والنفاق إلى نور العلم والإيمان واليقين بإذنه. قال ابن كثير في ابن كثير الأصل كذا العبارة في لفسريك في عندنا هنا في ابن كثير الأصل بإذنه القدري أي بإرادته ومشيئته، فمن أراد الله هدايته هداه كما قال سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان من صعب السماء. هذا التفسير ابن كثير، هذا كانوا في شرحكم على تفسير ابن كثير. طيب يضاف هذا، هذا كذا مثبت في قوله بإذنه في ابن كثير الأصل بإذنه القدري أي بإرادته ومشيئته. لا بس لا تنقل ما أحسب ولكن في اللي في المختصر أحسن ليك أي بإذنه الشرعي. لا بس سبب صحيح ما بيش يهدي به الله من يتبع رسول السلام بإذنه القدري، قول تنقل عبارة الحافظ الكثير ويحذفها يشار إليها بإذنه وشفع له، يعني رسلك بإذنه أي بإذنه القدري أي بإرادته ومشيئته. نعم. فمن أراد الله هدايته هداه كما قال سبحانه فمن يرد الله يهديه. نعم. الآية. نعم. وقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم أي يدلهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى دار كرامته. ثم قال تعالى قد كفر الذين قالوا. ذلك الدرس الثالث إن شاء الله بعد العشاء يكون كتابي كما هو الشريعة والمختصر. نعم. العقيدة السفرية تكون مغرب الأربعاء إن شاء الله مع الكتابين، لأن الدرس يكون هذا هو الشهري أسبوع هذا. أنهم عوقبوا بترك العمل فنسوا العمل، يعني هل هذه مستقيمة لأن عليها علامة؟ وش هذه؟ ونسوا حظا مما ذكر قرأناها هي مكتوبة ذي؟ نعم. ها انا عاقب ويش انهم عوقبوا بترك العمل فنسوا العمل. نعم. يعني لان النسيان فسروه جماعه مفسرين نسيان الترك ونسيان العلم، فكان قرانا هذا ما في اشكال من جد العباره هذه ما في اشكال. ها قرانا هنا ايش هنا ايش الاشكال؟ لا لانهم فسروا النسيان الشيخ مثل الشيخ السعيد وغيره ان نسيان الترك ونسيان العلم. من فسره؟ الشيخ السعيد وايضا الشيخ ابن عثيمين احسن الله عليه قال احسن الله اليكم نسيان العمل قال نسوا حظا مما ذكروا به فانهم ذكروا بالتوراه وبما انزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع منهم، ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. يجعل في الحاشية هذا وقيل قال جعل في الحاشية بعد هذا جعل في الحاشية. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى صحابه. سبحانه الله وبحمده.